بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه صلى على ناجي واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في أنواع التحمل الثمانية، وهو النوع الرابع والعشرون في كيفية السماع، في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. ما زلنا في الأولى في كيفية سماع الحديث، فذكر ثمانية أنواع، ثامنها الوجهلة، ثامنها الوجهلة. تكلم عن السماع وعن الكتابة وعن الوصية وعن الإجازة وعن المكاتبة، والآن سيتكلم عن الوجادة، وهي أضيفت إلى أنواع التحمل، وهي في الحقيقة لا تعد سماعا. الوجادة لا تعد سماعا، لكنها ذكرت من باب التتميم وليست في الحقيقة هي من صور السماع، لأن الوجادة منقطعة عند جل أهل العلم. الوجادة منقطعة عند جل أهل العلم. وهذه مسألة، وهذا القسم هو القسم الثامن، فيه شيء من الأهمية، إذ يتعلق بذلك حكم، لأن جل الكتب الموجودة وجادة، جل الكتب الموجودة الآن وجادة، ما عادش فيه سماع متصل، والسماعات المتصلة إلى الكتب جلها واهية وضعيفة، لأنه لم يعد أحد ينظر في أحوال الرجال من ناحية العدالة ولا الضبط. فالأسانيد الآن صارت شرفا، لا تعد أن تكون شرفا. طيب، يلا بسم الله. القسم الثامن الوجادة، اقرأ. صورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده. هذه صورته، إذا يزول قلت ما هي الوجادة؟ وأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ بإسناده، بخط شيخ بإسناده، نعم، بخط شخص، بخط شخص بإسناده، يعني أن يجد حديثا مثلا في ورقة يقول فيها الإمام البخاري حدثنا فلان، الوجادة يا أخي، عن فلان عن فلان عن فلان، خلاص. فيقول وجدت ورقة فيها حديث بخط محمد بن إسماعيل البخاري يقول فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان، خلاص. هذه هي صورتها. أو كتابا يقول وجدت كتابا اسمه صحيح البخاري، وهذا الكتاب هو بخط شيخنا محمد بن إسماعيل البخاري. ها، إذا كان شيخه مثلا، ممكن يكون شيخه، ممكن يكون شيخ، وربما لا يكون شيخا، لكنه يعرف الخط، يعرف خط الإمام البخاري رحمه. ستأتي الآن شروطها وضوابطها إلى غير ذلك، إما كتاب وإما حديث، ستأتي معنا. فله أن يرويها، فله أن يرويه عنه، أن يرويه، أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، ويسنده. طيب، يبقى هنا أن يرويها على سبيل الحكاية، لا على سبيل السماع، على سبيل الحكاية. يقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان. ها، ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق. ويقع هذا أكثر، عندي أكثر، عندي أكثر، مش إشكال، كثيراً أو أكثر، ما في مشكلة. ويسوق الحديث، ويسوق الحديث، يعني الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد روى عن أبيه ولا ما رواش؟ روى، وسمع المسند من أبيه ولا ما سمعش؟ لا، هذا ليس من الزوائد. كيف نفرق شكل المسند والزوائد؟ الزوائد لا تكون من طريق أبيه، هو الزوائد أدخلت في المسند وليست هي من المسند في الحقيقة، يعني عبد الله بن أحمد يرويها عن طريق، من طريق غير أبيه. يقول حدثنا فلان، لو أنك نظرت فرأيته يقول حدثنا فلان غير أبي، ومعظم المسند حدثني أبي، حدثني أبي، سمعت أبي، قال أبي، ها؟ معظم المسند هكذا. إذا روى عن غير أبيه عرفت أنه ليس من المسند، والزوائد هذه جمعة. عن غير أبيه ثم عن أبيه ولا غير؟ لا، عن غير أبيه. طريق آخر. خالص، من طريق ثاني. من طريق ثاني عن غير أبيه. يعني لم يأخذه وسط عن أبيه حتى. نعم، ذا روى عن أبيه من طريق ثاني غير أبيه. فهذا والزوائد هذه جمعة موجودة في كتاب اللي هي في جمع الزوائد الإمام الهيثم رحمه الله، جمعها في كتاب في 4 مجلدات موجودة الآن. زوائد عبد الله على المسند. ودخلت في المسند؟ نعم، ودخلت في المسند، في الحقيقة ليس من المسند، أدخلها الراوي، أدخلها الراوي عنه، عن عبد الله في المسند، وليس من المسند. في راوي سمع عن عبد الله، الراوي الذين سمعوا الحديث عن عبد الله بن إمام أحمد، فأدخلت في المسند، وفي الحقيقة ليست من المسند، هي حديث مستقلة لعبد الله عن غير أبي أصلا، لا أدخلت. فهو يقول وجدت في كتاب أبي بخطه، وجدت في كتاب أبي بخطه، مع أنه لو قال قال أبي مباشرة فلا إشكال. ليه؟ لأنه قد سمع من أبيه كتب، سمع الكتب من أبيه، كل الكتب من أحمد أسمعه المسند، جميع المسند سمعه من أبيه، لكنه من باب التورع يقول هذا، وجدت بخط أبي قال. إن كان شاكاً أو ناسياً أو لم يسمع هذا من أبيه، فمن باب التورع يقول وجدت بخط أبي كذا، ويذكر الحديث. وفي التخريج يا شيخ الفرق بين الزوائد؟ طبعاً، ما ليه؟ تفرق؟ في المسلم في الزوائد؟ هتقول هذا أخرجه، هذا في من زوائد عبد الله بن أحمد، من زوائد عبد الله على المسند. ولازم تنتبه لهذه الجزئية، تقول شيخ خرجه أحمد في مسنده، هذا يعد خطأ في التخريج وقصورا في المخرج. وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. له أن يقول قال فلان، وهذا عند قليل من أهل العلم، والأكثر من أهل العلم أنهم لا يجيزون أن يقول قال فلان، بل لابد أن يبين فيقول وجدت، ليبين أنها وجادة وأنه ليس سماعا، لأنه إذا قال فلان قد يهم أنها سماع. هنا قال وله أن يقول، هذا قول عند بعض أهل العلم أجاز ذلك، لكن بشرط إن لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. إذن هذا يكون في حال المعاصرة، هذا في حال المعاصرة. شفت أنت حينما يقول المدلس الذي سمع من شيخه قال فلان، وهو قد سمع بواسطة ولا لا؟ سمع بواسطة، فهنا هو لم يسمع الحديث أصلا، إنما الحديث جاء به من كتاب شيخه، جاء به من كتاب شيخه، فلا يقول قال فلان. إن كان معاصرا هذا فيه إهام بالسماع، ويعد هذا من أنواع التدليس. اعتبر أن قال ليس من سر الجزم بالسماع. نعم، عشان كده قلنا ان هي سمعت ولا حدثت. ايوه، ليس سماعا، هو لم يقل حدثنا، والا كان كذابا. اذا قلنا ان كان معاصرا قلنا ان كان معاصرا فيها ايهام. ان لم يكن معاصرا، يعني لو انت قلت الان قال البخاري، هتتهم بالتدليس؟ لا، مباشره سينصرف الذهن انك تقول قال البخاري في كتابه، فمثل هذا سهل. لكن امتى يكون في الايهام؟ اذا كان سمع منه او كان معاصرا له، فيه ايهام انه سمع ولم يسمع منه، فنسب لنفسه شيئا لم يكن. قال ابن الصلاح وجلسف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فعله. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه. أنت عندك كتاب، كتابك هذا وجدت فيه حديث ليس بخطك، الحديث ليس بخطك، فهو بخط من؟ هل هذا الحديث أدخل في الكتاب بخط أحد آخر في أثناء المقابلة والنظر والتصحيح وإلى غير ذلك؟ فشككت أنت هذا من حديثي أم ليس من حديثي، فتقول وجدت في كتابي، وجدت في كتابي، ماشي، وهذا موجود في يعني ذكروا ثلاثة أحاديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من أحاديث أبي بكر بن أبي شيبة يقول وجدت في كتابي ثلاثة أحاديث. قالوا أن مسلما روى تلك الأحاديث وجادة، لكن الصحيح أنه رواها من طرق أخرى متصلة. ثم لا إشكال في مثل هذا، هذا يقول وجدت في كتابي، لعله كان قد نسي الحديث، لعله قد نسي الحديث، فلذلك قال وجدت في كتابي ولا يذكر الحديث، لا يذكره، لا يعني لا يحفظه مثلا أو نسيه، والكتاب والكتاب غيره كتاب، والأصل أنه يحافظ على كتابه ويصونه ولا يخرجه، ضابط ذكرناه قبل ذلك في ضبط الكتاب، فهذا لا إشكال فيه. قلت والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. أكثر المحدثين على المن، أكثر المحدثين على المن، وطائفة كذلك من الفقهاء كما سيأتي المالكية وغيرهم. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. يبقى احنا نيجي نقول أول حاجة حكمها، نقول حكمها أنها منقطعة، حكمها أنها منقطعة، وهذا عليه أكثر أهل العلم، جل أهل العلم على أنها منقطعة. يبقى دي مسألة. المسألة الثانية حكم العمل بها، هل يجب العمل بالمجادة أم أننا نعدها من جنس الضعيف ولا يجوز العمل بها فنتوقف عن تلك الأحاديث؟ هذه هي المسألة الثانية التي يناقشها الآن. قال فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم، أكثر المحدثين والفقهاء على المن، الشافعي وطائفة من أصحابه جوزوا العمل بها، هناك من أوجب العمل بها. قال ابن الصلاحي وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. أيوة، هذا القول الثالث. يبقى عندنا منع تجويز وجوب، منع تجويز وجوب، ثلاثة أقوال في المسألة. هنقول إن شاء الله. قال ابن الصلاحي وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأمصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات. ورجح هذا القول كذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، رجحه الإمام النووي، وكل من نقل عنه كالإمام السيوطي وغيره نقل هذا القول ولم يعترض عليه. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقالوا وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا ونحن. قالوا ونحن. فقال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري والحمد لله. إسناده ولفظه. ولفظه في شرح البخاري والله ولله الحمد. فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم. يعني هنا قال، هنا الشاهد أنهم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، وفي بداية الحديث أنه مدحهم صلى الله عليه وسلم، مدحهم صلى الله عليه وسلم، وهنا يجدون صحفا، قال لك فدي دليل على وجوب العمل بالوجادة. خلاص. البلقيني رحمه الله تعالى قال وهو استنباط حسن، قال وهو استنباط حسن. علق السخوي قال وفي الإطلاق نظر. في الإطلاق نظر، يعني في الإطلاق بمجرده لا يسوغ العمل، بمجرد الوجادة مجردها كذا، هذا إطلاق فيه نظر. إذ لا يسوغ ذلك العمل. مجرد أن وجد الوجادة، وجد الكتاب، هل هذا يسوغ العمل؟ لا يسوغ العمل. وهل الاستدلال بالحديث هذا يستقيم؟ طبعا هنا سيقال أن الكتاب والسنة وصل إلينا إيه؟ وصلت إلينا الكتب والسنة متواترة، وصلت إلينا الكتاب والسنة متواترة. ففي فارق هنا بين هذا وبين المجادلة. مجرد أن إنسان شخص يجد كتابا، هل تسوي هذا بتلقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جيلا عن جيل؟ هل هذا دي تسوى به؟ لا تسوى. ذلك كما قال، وفي هذا الإطلاق نظر، وإن كان فيها الاستنباط ربما يكون له وجه، لكن فيه وجه، ها وجهه ليس بالقوي، وجهه ليس بالقوي، إذ القياس فيه نظر كما قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى. اقرأ لي يا أخي الحاشية لأنها جيدة، اقرأ الحاشية بس إيه بسرعة. من أول الوجادة من كسر الواو، والوجادة هي أن يأخذ الشخص حديثة بخط راويها، سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقيه ولم يسمع منه، أو أن يجد أحاديثا في كتب لمؤلفين معروفين، ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها، بل يقول وجدت بخط فلان إذا عرف الخط ووثق منه، أو يقول قال فلان أو نحو ذلك. وفي مسند الإمام أحمد حديث كثيرة نقلها ابنه عبد الله، يقول فيها وجدت بخط أبي في كتابه، ثم يسوق الحديث، ولم يستجز أن يرويها عن أبيه وهو راويه راوية كتبه، وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه، وخط أبيه معروف وكتبه محفوظة عنده في خزائنه، وقد تساهل بعض الرواة فروى ما وجده بخط من يعاصره أو بخط شيخه بقوله عن فلان، وذلك تدليس قبيح إذا كان بحي. قال ابن الصلاح وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على الصورة التي ذكرتها أنا الآن، يوهم متى؟ إذا كان هو معاصر له، أو إذا كان قد سمع منه. وجلس بعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة بقوله حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، وأنكر ذلك العلماء، ولم يجزه أحد يعتمد عليه، بل هو من الكذب الصريح. وروى به يسقط عندنا عن درجة المقبولين وترد روايته. وقد اجترى كثير من الكتاب في عصرنا في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات، فذهبوا ينقلون من كتب السابقين المؤلفين. طيب عدي السجن كله. وبعده فإن الوجادة ليست نوعا من أنواع الروايات كما ترى، وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب إلحاقا به، كما نبهنا أنها في الحقيقة ليست نوعا من أنواع الرواية، لأنها ليست سماعا ولا إجازة ولا مكاتبة ولا وصية، هي شباب الوصية، هي فيها شبه كبير بالوصية. لبيان حكمها وما يتخذه الناقل في سبيلها. وأما العمل بها فقد اختلف فيها قديما، فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء الملكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ، أن يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه. ومن البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأمونا. يعني هو الآن ما بيتعرضوش الآن للكلام على الواجد، إنما يتكلمون على الوجادة، لأن هذا من البديهي، شرط أن المحدث هذا الذي وجد الكتاب أن يكون ثقة، أن يكون مأمون، أن يكون ضابطا، يعني يتنزل عليه حكم الثقة، نزل حكم إيه؟ الثقة. هم لم يتكلموا عن هذا، أن هذا بديهي، لما يتكلمون على حكم الوجادة، لأن هذا هو الحكم الجديد عندهم. ويكون إسناد الخبر صحيحا حتى يجب العمل به، وجزم الصلاة. طبعا يقصد بإسناد الخبر صحيح يعني إسناده عند صاحب الكتاب اللي هو وجد. وجزم الصلاة بأن قول بوجوب العمل الوجادة هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الروايه لنسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الروايه فيها. قال السيوطي في التدريب، قال البلقيني واحتج بعضهم اي ضبطتها البلقيني البلقى بفتح البلقى ايوه البلقيني وبتسكين الياء واللام البو البلقى هكذا ضبطتها ضبطها يعني السيوطي. قال البلقيني واحتج بعضهم للعمل المجدد بحديث أي الخلق أعجب إيمانا في الحديث. قال البلقيني وهذا استنباط حسن. قلت المحتج بذلك الحافظ عماد الدين بن كثير وذكر ذلك في أول تفسيره والحديث رواه الحسن. خلاص ماشي عدي وهذا الاستدلال وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير هنا في تفسيره وارتضاه البلقيني والسيوطي فيه نظر. وجوب العمل بالمجدد لا يتوقف عليه لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ وثقة المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجدد الجيدة التي يطمئن لها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها لأن الإجازة على حقيقتها إنما هي مجادة مع إذن من الشيخ بالرواية. ولن تجد في هذه الأزمان من يروي شيئا من الكتب بالسماع إنما هي إجازات كلها إلا فيما ندر. والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالإجازة ومختلف الأصول العتيقة الخطية الموثوق بها. ولا تشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى وفي الرواية والإجازة أو متعنت لا تقنعه حجة. ثم إن السيوطي في ألفية المصطلح أشار إلى اعتراض بعض العلماء على مسلم الحجاز صاحب الصحيح فقد انتقد عليه بعض أحاديث مروية بالوجادة. والوجادة كما تقدم حكمها منقطعة لأنها ليست من الرواية. ولذا ذكره هو في التدريب ورأيناه في صحيح مسلم ثلاثة أحاديث هي حديث عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وحديثها أيضا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية. وحديثها أيضا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفقد يقول أين أنا اليوم أين غدا أين أنا غدا. وكلها بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن هشام عن أبيه عن عائشة. أيوة قل إيه وجدته فين في كتابي كتابه هو. وقد أجاب في الألفية عن هذا النقد تبعا للرشيد العطار بأن مسلما روى الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة. وهذا الجواب صحيح في ذاته. هو حماد بن أسامة بن زيد يعني. وهذا الجواب صحيح في ذاته لأن مسلما رواه كذلك. وأجاب في تدريب جواب آخر وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخ عن شيخه فليتأمل. هذه يعني لفتة جيدة جدا من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. قول المصطفى الشيخ الأسنى أبو بكر بن أبي شيبة وجدته في كتابه. نعم. يروي عن هو الإمام مسلم أبو بكر يحدث. المشكلة مش في مسلم، المشكلة فين؟ يعني اللي وجد الإمام مسلم لا أبو بكر. أبو بكر بن أبي شيبة. الإمام مسلم يقول حدثنا أبو بكر قال وجدت في كتابي عن شيخي عن فلان اللي هو شيخه وجدت في كتابي عن شيخي. فهنا قال ان الوجادة الاصل فيها انها منقطع وان الكلام في الوجادة في من وجد في كتاب غيره لا في كتابه. كتابه الاصل هو من حديثه ربما يكون نسي الحديث لكن هذا هو كتابه. ولذلك يا إخوة كان كثير من المحدثين يقولون ينبغي على المحدث أن يحدث من كتاب وهذا ما كان يرجح الإمام أحمد رحمه الله ويوصي به علي بن المدين على يعني ما كان من حفظ الإمام أحمد وعلي أولي السادة الأئمة الأكابر. ومع ذلك كان يقول أمرني سيدي أحمد ألا أحدث إلا من كتاب. رضي الله عنه أجمعين. فهؤلاء الأئمة الأكابر كانوا يوصون بالتحديث من الكتاب، ولذلك لما اختلفنا في مسائل أيهما أفضل، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب، قلنا لا شك أن الأفضل أن تجمع بينهما، أن تضبط ضبط صدر وأن تحدث من كتاب، أن تضبط ضبط صدر وأن تحدث من كتاب، بحيث أنك لا تقع في الخطأ، فإن الحفظ خوان، الحفظ خوان. فهنا اعتمد على كتابه فلا إشكال في ذلك. وهذا جوابه هو الصحيح المتعين هنا، لأن الراوي إذا وجد في الكتاب نفسه حديثا عن شيخه كان على ثقة من أن أنه أخذه عنه، وقد تخونه ذاكرته، وقد تخونه ذاكرته، فينسي أنه سمع منه فيحتاط تورعا ويذكر أنه وجده في كتابه كما فعل أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله. خلاصة هذه المسألة أن الوجادة يعمل بها، أن الوجادة يعمل بها بشرط أن يكون بشرط أن يكون الواجد لها ضابطا يطمئن أو يثق في نسبة الوجادة لصاحبها، إما بمعرفة خطه أو بنسبة الكتاب أو الحديث لصاحبها. تمام؟ فإذا نص أحد الأئمة على توهين وجادة قبلنا قوله. يبقى عندنا هنا لو جيت مثلا قالوا مثلا، لأن في يعني في سلاسل من الأحاديث رويت وجادة، سلاسل من الأحاديث رويت وجادة، فمثلا بهز بن حكيم عن أبيه، هذه نص جمع من أهل العلم على أنها وجادة، بهز بن حكيم عن أبيه وجادة، عمرو بن شعيب عن أبيه نص جماعة من أهل العلم على أنها وجادة كذلك، ومخرمة بن بكير كذلك وجادة، والحكم بن مقسم عن ابن عباس وجادة، مخرمة بن بكير عن أبيه إخوة ده جمهور المحدثين على أنها وجادة، مخرمة بن بكير عن أبيه بكير الجمهور على أنها وجادة، ومعظم هؤلاء خلي بالك معظم من ذكرت الآن اللي هو بهز بن حكيم وعمر بن شعيب ومخرمة بن بكير والحكم المقصد، معظم هؤلاء رووا الوجادة بقولهم عن حتى من شوجدته عن فلان. معظم هؤلاء رووا وجادة، ومع ذلك فإن أهل العلم يمشون بعض أحاديثهم، يمشون بعض أحاديثهم. فخلاصة المسألة عندنا، لو أن إماما من أئمة الجرح والتعديل قال مثلا في حديث أنت تبحث، ثم وجدت الحديث جاء من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، فقال وهذا الحديث منقطع، فإن مخرمة لم يسمع من أبيه، وهذا الحديث غير مقبول مثلا أو ضعف، في هذه الحالة نقول أن الإمام هنا طعن في هذه الوجادة، طعن في إيه؟ في هذه الوجادة، أو طعن في هذا الحديث الذي هو وجادة، يبقى وهن من أمرها، في الحالة سنتركه خلاص. لكن لو قال فلان عن فلان وجادة وسكت، فلان عن فلان وجادة وسكت، ثم نظرت أنت وراجعت ترجمة فلان وترجمة شيخه الذي روى عنه أو الذي نقل عنه تلك الوجادة، ولم تجد طعنا لأحد من أئمة الجرح والتعديل في وجادة، لأن الوجادة احنا بنقول إن هي مشكلتها إن هي ظنية، هي ممكن تكون مضبوطة، ممكن يهم في نسبتها، ربما يهم في نسبتها، فلذلك يرجع في مثل هذا إلى أئمة الجرح والتعديل، وإلا فالأصل القبول للوجادة إن لم يرد نص على حديث بعينه أو وجادة بعينها. يقول لك وأي شيء حديث فلان عن فلان إنه ما سمع منه إنما هي وجادة، ويحقر مثلا منها أو يطعن في هذه الوجادة، يطعن في صحة نسبتها لمين؟ لصاحبها، فمن ثم لا يقبل هذا الحديث. والله أعلم ماذا هو الأظهر في هذا الباب كما رجحه المتأخرون، وإلا فكثير من المتقدمين على عدم العمل بالوجادة. لكن صراحة لو أنك نظرت إلى هذا الأمر ونظرت إلى عمل أهل العلم بها لوجدتها لوجدت ذلك معمول به، هي معمول به عند أهل العلم، لكن المتقدمين لمزيد تحر كانوا يدققون. الحسن البصري كان بيقول الوجادة أيضا، مشهور عند الحسن البصري، كان يحدث بأحاديث، فقيل له من من سمعت هذه الحديث؟ قال كتب أو كتاب وجدته، كتاب وجدته. طبعا نقول إنه تلاقي كتاب كده فبيروا منه خلاص، ولا هو عنده ثقة بنسبة الكتاب لشيخه لقائله؟ طبعا عنده ثقة، وإلا سينصون مباشرة يقولون ورواية الحسن البصري عن فلان وجادة وهي غير موثوق، غير موثوق فيها، فمن ثم ستترك. وورد عن بعض الأئمة كابن سيرين وغيره أنه كان لا يرى ذلك، بعض الأئمة كابن سيرين كان يرى ذلك. وورد أيضا عن ابن سيرين أنه قيل له فلان قال وجدت كتابا عن فلان أروي عنه، قال نعم، ثم قال له لا أقول لك رويه ولا أقول لك دعه. إذن هو إيه؟ يعني متوقف. وأراد أحدهم أن يجعل عنده كتابا، عند ابن سيرين كتابا، قال لا أصبح ويبيت عندي كتاب، لا أصبح ويبيت عندي كتاب، يعني أعطاه كتاب قال له خليه عندك للصبح، قال لا، لا أصبح ويبيت عندي كتاب حتى لا يتهم. إذن فهموا من هذا أنه كان يشدد إن عندي كتاب، طب أنا رويت منه الإشكال، طالما أن الوجادة جائزة الإشكال، طيب لماذا امتنع إذن؟ إذن فامتناعه دليل على عدم قبوله لذلك، عدم قبوله لذلك. لكن قد يكون عدم القبول ورعا، يكون عدم القبول هنا ورعا، أو من باب مزيد التثبت ولا يريد أن يروي إلا ما سمعه، ولا شك أن هذا هو الأفضل، لكن لتعذر ذلك وكثرته في تلك الأزمنة كما قال ابن الصلاح رحمه الله جل المتأخرين على هذا القول. والله أعلم. تفضل. أنه خامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا، كل هذه مسائل تتعلق بضبط الحديث وتقييد الحديث، متى يكتب الحديث، هل يكتب أو لا يكتب، الخلاف القديم الذي بعد ذلك أتبع بالإجماع على كتابة الحديث، كان خلاف قديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة، ثم أجمع على كتابة الحديث بعد ذلك. المسائل دي ثم سنتناول بعض المسائل في الترقيم والضبط والخطوط، كتابة الخط، الخط الكبير والخط الصغير، والمحو، يمسح أو لا يمسح، يقشط ولا ما يقشطش، طب يحط بين قوسين الكلام وما يحط بين قوسين، يفصل بين الحديث والآخر بنقطة أو بدائرة أو بشيء يحدد بين الحديث، كل هذه في كتابة إيه؟ كتابة الحديث. وده في الفن بقى نفسه، في إيه؟ في تنظيم الفن نفسه، ملوش علاقة قوية بالتصحيح والتضعيف. تفضل كمل اقرأ سردا. عن أبي سعيد. طيب. عن أبي سعيد مرفوعا من كتب عني شيئا سوى القرآن، سوى القرآن فليمحوه. القرآن فليمحوه. قال ابن الصلاح وممن روينا عن كراهة عنه كراهة ذلك، عنه كراهة كراهة ذلك عمر وابن مسعود. ضعيف يا إخوة الورد عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت وأبي موسى وأبو سعيد. لا لا ثابت صحيح، استغفر الله، وقع في نفس الشيء من آخر، لأن عمر ورد عنه في الوجادة أنه قيل له من قال من وجد كتابا ولا يعرفه فلينقعه في الماء وليغسله، ده ضعيف، ده ضعيف. لكن هذا ورد عن عمر فعلا كراهة الكتاب، كان يضربهم على كتابة الحديث حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، هذا ثابت عن عمر. ماشي تفضل. أبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين قال وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. أنتم عارفين أن علي بن أبي طالب كان له كتاب، كتاب كتب فيه بعض الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي كان له كتاب، لما قيل هل ترك أو أسند إليك النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصاكم بشيء، قال لا إلا أشياء في هذه الصحيفة، ثم ذكر بعض الأشياء في صحيفته كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كتب الحديث، وكذلك ابنه الحسن وأنس بن مالك كان يكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو كانت له صحيفة مشهورة جدا اسمها الصادقة، الصادقة كان يقول لولا الوهط والصادقة، الوهط كانت قطعة أرض ورثها عن أبيه، لولا الوهط والصادقة لما تمنيت العيش. الصادقة هذه صحيفة كان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان يكتب ولا لا؟ كان يكتب. في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه أنه ما من أحد من الصحابة أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت إيه؟ نعم وكنت لا أكتب. فكان يكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. في جمع كثير أبي له صحيفة. السلام عليكم. تفضل. حاضر. طيب حاضر. عفت ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاذ. وأبي شاذ رجل من أهل اليمن أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فما أدرك الحديث، فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاذ. إذا هذا إذن ولا لا؟ هذا إذن بالكتابة، كان هذا متأخر يا أخي. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد لعل الذهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. ماشي تمام. وهو كذلك. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. تمام. إذن كما قلت الآن أن الإجماع انعقد بعد ذلك على كتابته، خلاص انتهى الخلاف القديم وأجمع العلماء على جواز بل استحباب كتابة الحديث حتى لا يدرس العلم. وكان ذلك على يد من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله حينما كلف بذلك محمد بن مسلم الزهري بن شهاب رحمه الله تعالى أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشير. خلاص إحنا دلوقتي خلاص الإجماع منعقد على الكتاب، فما هي طريقتها وصفتها؟ هيبدأ يذكر بقى. أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل كتابي نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، وينبغي تضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. في الكتاب. كتابي؟ في الكتاب. نعم في الكتاب. لغير عذر. قال الإمام أحمد. يعني يكره التدقيق والتعليق في الكتاب الأصل، أنت ما تعلقش في أصل الكتاب. في إيه؟ ده طبعاً ده المصنفين اللي بيكتبهم. ما تجيش كده أنت بتصنف وأنت معلق في الأصل. تقوم عامل كده تقول إيه مثلاً لفظة فيها خطأ. تقوم تصوبها، تصوب اللفظ خطأ في أصل الكتاب، هذا خطأ كبير. ليه خطأ كبير؟ لأنك حينما صوبتها قلت لعلها تكون هذه هي الصواب، ولعل المصنف يريد خلاف ذلك. لعلك أنت أخطأ. لعلك أنت أخطأ، لكن تثبت ذلك فين؟ حاشية. في الحاشية. تثبت ذلك في الحاشية حتى إذا طالع الكتاب غيرك ربما يقف على ما تقف عليه أنت، لكن تجد بعض المحققين هذا خطأ كبير في كتب التراث. نعم تمام. وجدته في بعض النسخ كذا، في نسخة ألف نسخة بها حسب النسخ اللي هو بيرجع عليه في المخطوطات. لكن من الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض المحققين إن هو يعدل في أصل الكتاب وهم كاتب تحت في الحاشية كانت كذا وضبطناها خطأ، بل أكتب وهي كذا وضبط كذا. لكن إذا كانت كذا في نسخة التي رأيت أنها أصح النسخ واعتمدت عليها، خلاص النسخة المعتمد عليها اعتمدتها تعتمد عليها. سائر الزيادات اللي اختلفت في النسخ الأخرى بتحطها فين؟ في الحاشية. تفضل. قال الإمام أحمد بن عمي حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل فإنه يخونك أحوج من تكون إليه. يبقى هنا يكره التدقيق، يعني أنك تكتب أن تكتب بخط دقيق يخونك ليه؟ إذا كبر سنك وضعف بصرك واحتجت أن تقرأ فلا تستطيع أن تقرأ، يخونك أحوج ما تكون إليه. تيجي تمسك الكتاب بتاعك عشان تقرأ الفوائد بتاعتك، ده أنا كاتبها بخط دقيق أيام كنت لسه صغير ونظر كان 6/6. يجي الوقت هو شايف وكاتب ايه، بده عدسه مكبره عشان ايه ينظر. ولذلك كان الحافظ ابن حجر لما علق على هذه الجزئيه بانه ينبغي الا يدقق وان يكتب بخط كبير حتى لا يضعف البصر، حتى لا يضعف ايه البصر. وقال ان هذه ان الكتابه يعني بخط دقيق كتابه من لا ينظر، معنى الكلام يعني من لا يفكر في المستقبل، يعني ما فكرش في المستقبل ان هو هيكبر ويضعف نظره. فقال الامام السخاوي رحمه الله في فتح المغني تعليقا على قول شيخه، قال: بل هو كتابه من يرجو من الله عز وجل قوه النظر. يعني هو بيكتب ويؤمن من الله عز وجل، ربنا يقوي ان يقوي الله نظره ويكبر سنه ويقرا برضه هذا. لكن طبعا لا شك ان كلام اهل العلم هنا اول. ها قال ابن الصلاح: أسرع يا عبد. وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، أن يجعل بين كل حديثين دائرة. ومن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد. أبو الزناد اسمه يا إخوان؟ أبو الزناد الله من العرب. أبو الزناد ذكوان ذكوان السمان، ذكوان السمان. لكن من الأعرج اسمه إيه؟ عبد الرحمن بن رمز الأعرج واسمه عبد الرحمن. قلت وقد قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا. قال الخطيب: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قلبها نقطة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة، يعني شبه مفتوحة. يعني قال ابن الصلاح: يكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد الله في آخر سطر، والجلالة في أول سطر، عبد الله لو مش عبد بعد تحت ايه الله. قال: ليحافظ على الثناء على الله والصلاه على رسوله وان تكبر ولا يسال فان فيه خيرا كثيرا. قال: ولا وجد من خط الامام احمد من غير صلاه فمعلوم على انه اراد الروايه. قال الخطيب: طب نكرر بس اسمع الاذان نبين الصوت. Thank you. هنا قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب بلغني أنه كان يصلي عليه وسلم نطقا لا خطا. أراد الرواية يعني هو روى الحديث هكذا، نقل الحديث عن شيخه هكذا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان مدققا في الرواية، فلا يريد أن يزيد شيئا، لا يريد أن يزيد شيئا عما نقله عن شيخه. فما ورد فيه ولم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعه على هذا الوجه من شيخه، فكان يصلي سرا لفظا لا خطا. وضع خطأ. هذا ضعف الصواب. إما أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا إن ضاق المكان ولم يجد مكان يكتب فيه، وإما أن يكتب لكن يكتب صوت فقط، هذا خطأ. اختصار كان بعضهم يكتب هذا، لكن الصواب خلاف. الصواب أن يذكر فلا يختصر، لأن كلما زدت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك فيه بركة وخير لك. ها؟ قال ابن الصلاح وأن يكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، مجلسة لا رمزا. قال يعني ما يشيرش بصاد زي ما كان يقول أخونا هنا، ما يقولش صاد مثلا أو سين. قال ولا يقتصر على قوله، ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره موثوق به ضابط. قابلوا أصل كتابي، يقابل أصله، ها؟ يقابل يعني صاحب الكتاب يقابل إيه؟ يقابل الرجل أصله، هو اللي مقابل فعل به. بكلمش على ضدش الإعراب، أنا بتكلم على إيه؟ يقابل أصله إزاي؟ أصله يعني الكتاب، يقابل كتابه مع كتب غيره من أقرانه أو شيخه، فيراجع فينظر فيعدل فيضبط. زي ما قلنا ضبط الكتاب يحتاج إلى أن يعاود النظر دوما في كتابه، في إيه؟ في كتاب، في اسمه المقابلة. يقابل مع أقرانه الذين سمعوا الحديث معه وينظر في خلاف، في اختلاف، في خطأ عنده في الكتابة أم لا، وهكذا. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الإصلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابة حاء، يعني التخريج والتطبيب التعديل والمسح والمحو ومش عارف ايه. بعضهم كان يرى انت تمسح بلسانك، ها، تمسح الحبر بايه؟ بلسانك. قال يعني المحدث لا ينبل حتى يصيب الحبر لسانه وشفتيه. يبقى ماشي كده ولسانه ايه عليهم الحبر، لان نبل. تمام. ويصيب ثوبه طبعا، يديه اتعكت، وبعدين مثلا عايز يمسح حته يمها باصبعه هكذا، فصبعه يتعك، لا يمحوه بلسانه او بشفتيه علشان ايه؟ حتى لا يتلف الكتاب، حتى لا يتلف ايه؟ الكتاب. اتفضل. قد تكلم وهذه الابواب يعني فيها كلام كثير وضوابط على اهل العلم، كلام يطول جدا يعني ترجعون اليه في الكتب المعتنيه، كتاب القاضي عياض رحمه الله تعالى، كتاب الالماع القاضي عياض رحمه الله تعالى، هو في هذه كل الكتاب في ضوابط الكتابه والتحديث والمحدثين والكلام ده، الضوابط المتعلقه بالحديث، هذا اصل يرجع اليه في ذلك. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث. قلت من الناس من يعني حاء إزاي؟ يعني يقول إيه؟ حدثنا فلان وفلان وفلان، حاء حدثنا، تحويل الإسناد يرجع تاني يجيب الإسناد. يبقى مثلا إيه؟ حدثني حميدي، قال حدثنا وكيع، حدثنا أعمش، حاء. وحدثنا مثلا عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الأعمش. الإسناد الأول بيقف عند نقطة الاتصال بين الإسنادين. أحسنت، عند النقطة. هو وقف في الوقت في الآخر، وقف عند الأعمش، الشيخ الأعمش، الشيخ المشترك اللي بعده على طول. يبقى حول الإسناد، هو رواه من طريقين من ثلاثة في الآخر نقطة ملتقى الأسانيد بتكون مثلا عند الأعمش عن الأعمش وهي سوق الإسنان، يبقى هو ساق من كذا إسناد لغاية مين؟ إلى الأعمش. فحاء معناها إيه؟ تحويل السند، يعني أبدأ بإسناد ثاني إلى فلان الذي وقفت عنده بالحاء، دي معنى تحويل إيه؟ الإسناد. فهمتوها؟ تحويل الإسناد. قلت لازم هي هذا كثير جدا في صحيح مسلم. المسلم في مسلم خاصة، المسلم بيعتني جدا بمثل الضوابط. احنا قلنا ان المسلم بيعتني بالصناعة اللي هي دي، فعشان كده اخبرنا حدثنا فلان وفلان الاول قال اخبرنا والثاني قال حدثنا وسمعته وهكذا، يدقق جدا الامام مسلم رحمه الله تعالى. ففي الصناعة هو افضل من البخاري. قلت ان الناس من يتوهم انها خاء معجمة اي اسناد اخر، والمشهور الاول وحكى بعضهم الاجماع عليه. هذا هو الصحيح. استنى كده ممكن اشوف الحاشيه كده، هنقش بقى هنا لان النوع ده فيه فروع كثيره. هذا كام؟ 17 صفحه 30 من 12 النهارده راس السنه